فقال نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي أنصرك نصرا عزيزا أبدا. وقولها ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أي توفي بعد هذه القصة بقليل، فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد، وإيمان بما حصل من الوحي، ونية صالحة للمستقبل. الهامش قوله ونية صالحة للمستقبل، ثم ذكر ابن كثير بعد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ورقة ابن نوفل من أهل الجنة، وهي روايات لم تخلو واحدة منها من مقال، فلا تصلح للاحتجاج. فابن كثير يميل إلى قول القائلين من العلماء بأن ورقة آمن وأسلم وعده بعضهم من الصحابة، ولكن القول الصحيح هو أن ورقة كان على النصرانية حتى مات، وقد مات قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالة. وقد ذهب معظم العلماء إلى أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أما قول ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، فهو وعد منه لم يتحقق، وعلى هذا فهو من أهل الفترة، والله أعلم. انتهى الهامش. فترة الوحي. قال البخاري في روايته المتقدمة، الهامش قوله قال البخاري في روايته المتقدمة ثم فترة الوحي، هذا القول رواه البخاري عن ابن شهاب الزهري من قوله فيما بلغه، ورواه عنه أيضا أحمد في مسنده، وليست هذه الزيادة في صحيح مسلم ولا في غيره. أما الحكمة في فتور الوحي مدة فليذهب عنه صلى الله عليه وسلم ما كان وجده من الروع، وليحصل له التشوق إلى العود. أما مدة انقطاع الوحي فقد روى أحمد بن حنبل في تاريخه عن عامر الشعبي أن فترة الوحي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وبه جزم ابن إسحاق، وهذه الفترة هي ما بين نزول اقرأ ويا أيها المدثر. ولا يلزم من فترة الوحي هذه عدم مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تأخر نزول القرآن عليه فقط. انتهى الهامش. قال البخاري في روايته المتقدمة ثم فتر الوحي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وفي الصحيحين من حديث الزهري قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. الهامش فجثئت بفتح الجيم بعدها همزة مكسورة أي فزعت،

سورة النساء الآية 95، وقوله مثل الجمان، الجمان بضم الجيم هو الدر. شبهت السيدة عائشة رضي الله عنها عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم وغيره عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه، وفي رواية وغمض عينيه، وكنا نعرف ذلك منه. وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حين نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فلما شك ابن أم مكتوب ضرارته نزلت غير أولي الضرر، قال: وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وأنا أكتب، فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذي. وفي صحيح مسلم عن يعلى ابن أمية قال: قال لي عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه بالجعرانة، فإذا هو محمر الوجه وهو يغط كما يغط البكر. الهامش: الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين المهملة موضع بين مكة والطائف. وقوله كما يغط البكر، الغط هو الهدر، والبكر بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف هو الفتيء من ولد الناقة، أي كان صلى الله عليه وسلم يسمع له حين الوحي غطيط وهدير. انتهى الهامش. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلى. الهامش: المناصع جمع منصع، وهي مواضع التخلي لبول أو حاجة. انتهى الهامش. فقال عمر: قد عرفناك يا سودة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يده، بل والعرق في يده، فأوحى الله إليه والعرق في يده، ثم رفع رأسه فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن. الهامش: العرق بفتح العين المهملة وسكون الراء هو العظم أكل لحمه، هو العظم أكل لحمه. انتهى الهامش. فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه دائما عليه. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه، وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم. وثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وهو على راحلته، قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه، من الآية 16 وحتى 19 من سورة القيامة. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الآية 14 بعد 100 من سورة طه. وكان هذا في الابتداء، كان عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أخذه من الملك ما يوحي إليه عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوة، يساوقه أي يسابقه، انتهى الهامش، ليساوقه في التلاوة. فأمره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه ويوقفه على المراد منه. ولهذا قال: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، أي فاستمع له وتدبره، ثم إنا علينا بيانه، وهو نظير قوله وقل رب زدني علما. وفي الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدره ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاستمع له وأنصت، ثم إنا علينا بيانه. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.